منهم من يعفو عن القتل والقصاص ويأخذ الدية، وإلا يعفو ويرغب أو يصر على القصاص فإنه يختص من القاتل. وهذا كما هو معلوم لا يكون إلا في قتل العمد، يعني من قتل له قتيل عمدا، لأن الاختصاص لا يكون إلا في العمد. وأما القتل خطأ فليس فيه إلا الدية، لا قود فيه ولا اختصاص فيه، وإنما الاختصاص خاص بالقتل عمدا. قوله ومن قتل له قتيل فهو بشر النظر، إما أن يودى أي القتيل، وإما أن يقاد بأن يختص من القاتل قودا، هذا إنما هو في القتل عمدا، لأن القتل خطأ ليس فيه قصاص، بل هو منحصر في الدية، وليس للقاتل وليس الولي المقتول إلا أخذ الدية إذا أراد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يخير بين شيئين ينظر في أمره، إما هذا وإما هذا، إما أن يودى يعني يدفع له دية ويقبل الدية، وإما أن يقاد يعني يقتص من القاتل الذي قتل وليه. وهذا هو الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث، وهو أن ولي الدم يخير بين هذين الأمرين. أما ما يتعلق بحرمة مكة وما إلى ذلك فقد سبق أن مر في كتاب الحج، فقام رجل من هي من يقال له أبو شاء، فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبة وهذا الكلام الذي سمعه، أمر أن يكتب له حتى يحتفظ به وحتى يعطيه لمن يقرأ له هذه الخطبة التي اشتملت على هذه الأحكام. هذا هو مقصود من قوله اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب هذا الكلام وهذه الخطبة التي سمعتها اكتب هذه. فأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، وهذا أصل في كتابة العلم، وأن العلم يكتب، وأما ما جاء كما عرفنا فيما مضى من النهي عن الكتابة عن كتابة الحديث فهذا كان في أول الأمر، ثم على ذلك رخص فيه، كان في أول الأمر لما كان القرآن ينزل، لما كان حتى لا يختلط القرآن بغيره، ولما جاء بعد ذلك أو مضى وقت جاء الحكم بالدلالة على كتابة السنن، وأنه لا مانع من كتابتها، وهذا دليل أو هذا من الأدلة الدالة على ذلك، لأن قول الرسول اكتبوا لأبي شاه دال على جواز كتابة الحديث، بل على مشروعيته وأنه سائغ، بل الأمر اقتضى ذلك وأجمعت عليه الأمة واتفق عليه الصحابة، ومنهم من كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، كما سبق أن مر بنا في كتابة العلم من كتاب العلم أن البخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث فيها الدلالة على كتابته، وما جاء من المنع منه فكان هذا في أول أمر ونسخ، واستقر الأمر على كتابته، بل الضرورة دعت إليه وصار هو السبيل إلى حفظ العلم وتدوينه، لأن الحفظ يذهب بذهاب الحفظة ويذهب بذهاب والمحفوظ يذهب بذهاب حافظه، وأما إذا كتب العلم ويدون فإنه يبقى بعد موت الحافظ وبعد موت صاحب العلم إذا دون فإنه يبقى بعده ويحفظ بعده. وقام رجل وقال رجل يا رسول الله إلا بذكر، وقد جاء في بعض الروايات بيان هذا الرجل أنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، إلا الإذكر يعني استثنى يعني تلقين، هذا إلا الإذكر يعني طلب منه أن يستثني الإذكر، يعني أنه يقطع، قال أنه يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، يعني أنه يجعل يعني بين اللبن حتى لا ينهال التراب، وكذلك أيضا يجعل في البيوت في سقوفها، يجعل في سقوف البيوت. فقال يا رسول الله إلا الإذكر، وهذا يسمى الاستثناء التلقيني. الاستثناء التلقيني لأن الرسول لما ذكر تحريم قطع الشجر قال في رسول الله إلا الإذكر، يعني يطلب منه أن يستثنى الإذكر. ومثل هذا ما تقدم في الحج العطف التلقيني، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، والمقصرين يريد منه أن يعطف المحلقين على المقصرين، قال اللهم عن المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله. هذاك يسمونه العطف التلقيني، وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني، لأنه قال إلا الإذكر، يعني طلب منه أن يقول إلا الإذكر، طلب منه أن يقول إلا الإذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذكر. وذكر البخاري بعد هذا اختلاف في بعض الكلمات، وأن بعضهم الرواية الموجودة هنا حبس عنها الفيل، وفي بعض الروايات القتل يعني بدل الفيل القتل حبس عنها القتل يعني حرم القتل فيها. والمقصود من القتل كما هو معلوم القتل بغير حق، أما القتل بحق كالقصاص فإن هذا سائغ في الحرم وفي غير الحرم، والحديث هذا يدل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في الحرم، قال هذا عام الفتح ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، يعني والأصل يعني العموم، وأيضا هو قتل بحق فلا مانع منه، لا مانع من حصوله في الحرم، وإنما الذي يمنع وإنما الذي أمره خطير في الحرم هو القتل بغير حق، وإن كان أيضا في الحرم أيضا شديدا وعظيما إلا أنه في الحرم أعظم وأشد من حصول القتل والقتال في الحرم، يعني ليس بالأمر الهين. وإذا فالاقتصاص القتل بحق في الحرم فالقتل قصاصا، ولهذا سائغ، والحديث يدل عليه لأن خطب بذلك وهو في مكة، خطب بذلك وهو في مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح. ذكر مناسبة حبس الفيل عن تحريم مكة، إيش المناسبة بين حبس الفيل وتحريم مكة؟ بيان حرمة مكة وفضلها، وأن الله عز وجل حبس الفيل عنها، يعني المقصود الفيل الجيش الذي جاء به أبرهة ملك الحبشة من اليمن، وعند ذلك وكان معه فيل، والله سبحانه وتعالى حبس الفيل وأرسل عليه طيرا أبابيل وأنزل في ذلك سورة من القرآن تتلى، فحبسوا عن مكة وكان قد جاء لهدم الكعبة، كان قد جاء لهدم الكعبة، فيعني هذا يدل على حرمتها وعلى عظم شأنها، وأن هذا الذي هم بهذا الهم فيها عاقبه الله عز وجل ومن معه بهذه العقوبة، حيث سلط عليهم طيورا تحمل حجارة تلقيها عليهم، صار تعذيبهم المعجل بهذا الذي حصل، وهو الحجارة التي تحمل الطيور التي تحمل الحجارة وتلقيها عليهم، يعني هذا فيه مقصود منه بيان حرمة مكة وعظم شأنها، وأن الله تعالى منع هؤلاء الذين أرادوا تدمير الكعبة وهدمها وقتل أهل الحرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس فالعفو عن يقبل الدية في العمد، قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن القصاص كان في بني إسرائيل، كان فيهم القصاص موجود في الأمم السابقة، قد جاء في قصة الخضر موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام أنه لما أخذ الغلام وقتله أنكر عليه أنه قتل نفسه ذكية بغير نفس، يعني من غير أن يكون يعني قاتلا حتى يستحق القتل، فالقصاص كان موجود في الأمم السابقة وموجود في بني إسرائيل كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في قصة موسى مع الخضر، وكما جاء في قصة موسى مع الخضر أن الله عز وجل خفف على هذه الأمة فجعل القصاص والدية، أنه يمكن التنازل عن القصاص إلى أخذ الدية، وهذا تخفيف من الله عز وجل لهذه الأمة، لأن الدية لم تكن في يعني في بني إسرائيل، وإنما كان فيهم القصاص فقط. الله عز وجل جعل في هذه الأمة القصاص والدية، إذا تنازل أهل القبيل وأولياء القبيل عن القصاص إلى أخذ الدية، فهذا من التخفيف. وهذا جاء التفسير عن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، فدل عليه أن القصاص القتلى حر بالحر حر، إلى قوله في هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من عفي له يعني عفي عن القصاص وقبلت الدية أو تنوزل إلى الدية، فعند ذلك ولي الدم يتبع بالمعروف، يعني يطالب بحقه الذي هو الدية، وذاك الذي عليه الحق يؤدي، الذي عليه الحق وهم أولياء القاتل وهو القاتل فإنه يؤدي بإحسان، يعني أنه إذا تنوزل عن القتال عن القتل ورضي بالدية فذاك يطالب يتبع بالمعروف، يعني يطالب بحقه، وهذا الذي عليه الحق يؤدي بإحسان. وهو دال على ما ترجم له البخاري، يعني من نفس الحديث الأول قتل قدير وربه بخير النظرين، لأن فيه التنصيص على القصاص على الدية، وأنه يمكن أو أن ولي الدم إذا تنازل عن القصاص يعني يكون له الدية، وكان هذا مما جعله الله في هذه الأمة، حيث خفف عنهم وجعل القاتل يمكن أن يسلم من القتل إذا تنازل أولياء القتيل عنه ورضوا بالدية، فالله تعالى خفف وشرع أخذ الدية عندما يرضى أولئك الأولياء القتيل بأخذ الدية. قال باب من طلب دم امرئ بغير حق. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. ثم أرد البخاري رحمه الله عز وجل وهو باب من طلب دم المسلم بغير حق، يعني بيان حسنا، وقوله بغير حق يعني بيان أن ذاك لا محذور فيه، بل هو سائغ وجائز، الإنسان الذي يطلب أو يسعى لتحصيل الحق من صاحب الدم والقاتل الذي قتل ويستحق القتل، فإذا طلبه وسعى الحصول إليه فهو سعي بحق، طلب بحق، مشارعة بحق. أما إذا كان بغير حق فهذا هو الذي ترجم له البخاري، وفيه هذه العقوبة الشديدة، وأن صاحبه أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله، ثلاثة أي من أبغض الناس، لأنه ورد يعني أناس وصفوا بهذا الوصف، وفيه من هو أشد من هؤلاء وهو مشرك بالله عز وجل، لأن هذا أبغض الناس والله مطلقا ومشرك بالله عز وجل، لكن هنا مقصود بها المعاصي، يعني أهل المعاصي أبغض الله أبغض الناس لله، يعني أهل المعاصي التي دون الشرك، إلا فإن الشرك فوق الذنوب جميعا، ولا يدانيه ذنب ولا يماثله ذنب، لأنه الذنب الذي لا يغفر، وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه النار، ولكنه إذا عذبه لا يخلده فيها أبدا الآباد، فإنما يخرجه منها ويدخله الجنة، وكل من مات غير مشرك بالله عز وجل فلا بد وأن ينتهي إلى الجنة، ولا بد وأن يخرج من النار إن دخله، وقد لا يدخلها إذا عفى الله عنه وتجاوز عنه، فلم يدخله النار، فلا أدخله الجنة من أول وهلة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، وهذا يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم وهو الميل والانحراف عن الجادة، وهذا يدلنا على خطورة المعاصي في الحرم، وأن المعاصي في الحرم تختلف عن المعاصي في غير الحرم، لأن من يعصي الله وهو في مكان حرمه الله عز وجل جعله آمنا منع فيه أشياء تجوز في غيره ولا تمنع في غيره، من عصى الله عز وجل فيه فهو لا شك أنه على خطر عظيم، لأن من يعصي الله عز وجل في الحرم أعظم وأشد ممن يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصيه بعيدا عن الحرم، يعصي الله حول الكعبة ويعصي الله في هذه المدينة المباركة، وهما البلدان المحرمان، لأنه ليس في الأرض بلد حر إلا مكة والمدينة، ليس هناك بلد حرام إلا مكة والمدينة، هما المحرم من البقاع، حرمه الله من البقاع مكة والمدينة فقط، مكة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها إبراهيم عليه السلام، ومكة والمدينة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمعاصي في الحرمين خطرها عظيم، الواجب الحذر من الوقوع فيها والتلبس فيها، لأن من يعصي الله وهو بعيدا عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم، ليس كمن يعصيه في الحرم، ومن المعلوم أن من يعصي السلطان وهو بعيد عنه ليس في مجلسه أهون من يعصيه وهو في حضرته وفي مجلسه وفي وبين يديه، لأن هذا أفضل من هذا، وإذا كان هذا فيما هو مجاهد ومعاير بالنسبة للمخلوقين، وأن معصية السلطان في حضرته وبين يديه أعظم وأشد، فإن ما جاء في هذا الحديث أن هذا أبغض الناس إلى الله ثلاثة منهم ملحد في الحرم يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم، وإن كانت المعاصي والإلحاد في أي مكان كان هو خطر وضرر وشر، ولكن إذا وقع في الحرم فهو أشد وأعظم وأخطر، ولهذا فإن العاقل الناس نفسه يكون على حذر ويكون على بصيرة وعلى يقظة، وأن المعاصي متفاوت، وأنها ليس فعلها في كل مكان على حد سواء، بل المعاصي في الحرم أخطر وأشد وأعظم من حصولها في الأماكن الأخرى. كذلك الطاعات لها شأنها، جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المسجد المبارك في 1000 صلاة وغيره مساجد، صلاة المسجد الحرام هناك في مكة 100,000، وهذا يدلنا على فضل الصلاة في الحرمين. فالطاعات لها وزنها ولها أهميتها، والمعاصي لها خطورتها وأمرها خطير إذا وقعت في الحرمين الشريفين. ومن المعلوم أنه لا حرم إلا مكة والمدينة، وأما ما يقال عن المسجد الأقصى لأنه ثالث الحرمين فهذا من الخطأ الشائع، لأنه ليس ثالث الحرمين، ثالث المسجدين، ثالث المسجدين المشرفة المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليه، وأما ثالث الحرمين ليس ثالث الحرمين، لأنه ليس للحرمين ثالث، ما هناك حرم ثالث، ليس هناك حرم ثالث حرمه الله عز وجل لا يقع شجرة ولا يصاد صيد إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة هذه هي التي يمنع فيها، وأما هناك في القدس المسجد الأقصى يصاد الصيد، يصاد الصيد ويقع الشجر لا مانع من ذلك، قوله ثالث الحرمين هذا من خطأ الشائع، الأخطاء الشائعة على أجهزة الناس ثالث الحرمين، الحرمين ليس لهما ما هناك حرم ثالث، لكن هناك مسجد ثالث معظم، وقيل ثالث مسجدين شريفين وثالث المساجد الشريفة، نعم هي ثلاثة مشرفة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، وثالث المساجد الثلاثة المفضلة، لكن ليس ثالث الحرمين، لأن الحرمين ليس لهما ذلك. ملحد في الحرم ومرتب في الإسلام سنة الجاهلية، ومرتب في الإسلام سنة الجاهلية، يعني ما كان من أعمال الجاهلية التي كانت تعمل في الجاهلية يأتي بها في الإسلام ويرتكبها في الإسلام. ومن المعلوم أن المقصود من ذلك ما كان غير مباح في هذه الشريعة. أما إذا كان هناك أمور في الجاهلية ثم جاء الإسلام بشرعيتها وبالإبقاء عليها فهذه ليست سنة جاهلية وإنما هي سنة الإسلام، وإن كانت موجودة في الجاهلية إلا أن الإسلام جاء بها. وإذا مقصود من ذلك الذي ليس في الإسلام والذي ليس من الإسلام في شيء، هذا هو الذي يدخل في هذا المعنى وهذه الجملة. ومبتدا في الإسلام سنة الجاهلية يعني طريقة الجاهلية. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. كلمة مسلم ما هي؟ ما قيد بمسلم، دم امرئ فقط. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه، وقيد بغير حق حتى يخرج منه ما كان بحق، يخرج منه ما كان بحق، فإن هذا ليس لا محذور فيه، بل هذا سائغ سائغ ولا مانع منه. وإنما المحذور والمحذور هو ما كان بغير حق، وهذا هو المقصود من الترجمة. من طلب دم امرئ بغير حق، هذه الجملة الأخيرة، وهذا الصنف الثالث من الناس الذين هم أبغض الناس إلى الله، هو مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني يتابعه يترصد له ويعمل الوسائل التي تؤدي إلى قتله وهو في ذلك مبطل ليس حقا. أما إذا كان محقا كان صاحب دم فهذا لا يدخل، لأن المفهوم يخرج من كان كذلك. قال باب العفو في الخطأ بعد الموت. أما أيضا فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل، لأن الله تعالى يبغض من تصفهم بصفة البغض، من تصفهم بصفة المحبة. وجميع الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة تثبت لله عز وجل على ما يليق به، من غير مشابهة للمخلوقات ومن غير تأويل وتحريف وتعطيل، وإنما تثبت كما يليق بالمولى سبحانه وتعالى. وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، صفات المخلوقين لا تشبه صفات الله عز وجل، وصفات الله تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق ببعضهم وافتقارهم. والله تعالى لا يشبه المخلوقين في صفاتهم، ولا يشبه المخلوقون يشبه المخلوقون وهو لا يشبههم، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال باب العفو في الخطأ بعد الموت. وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هزم المشركون يوم أحد. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. ثم أرد البخاري رحمه الله يتبنى باب العفو في الخطأ بعد الموت. باب العفو في الخطأ بعد الموت، العفو في الخطأ بعد الموت يعني من ولي صاحب الدم، من ولي القتيل، لأنه لا يكون إلا كذلك، لأنه بالنسبة ل صاحب المقتول، بالنسبة للمقتول أو الذي أصيب إذا شفي وإذا عوفي انتهى، يعني ما حصل القتل، ولكن بعد الموت هذا هو الذي يظهر أثره ويكون له محل، لأن القتيل لو شفي ولو عوفي أو المقتول الذي أصيب لو شفي لا يبقى لعفو شيء، لأنه ما قتل، ما حصل القتل، ولكنه إذا حصل القتل ومات وثبت الحق لأولياء الدم عفوا بعد يعني عفوا عن الحق الذي حصل بالموت، لأنه ما حصل قتل، ما حصل إلا بحصول الموت، لأنه قد يحصل الضرب ولكن لا يحصل معه قتل، قد تحصل الإصابة ولا يحصل معها قتل، تحصل الإصابة ولا يحصل معها قتل. قوله بعد الموت يعني من الولي، من الولي، لأن وكذلك أيضا القاتل المقتول أيضا قد يعفو إذا أصيب بجراح، أصاب بجراح ويعني يعني توقع الموت، فيقول له عفى عن ما قتله، ويقول له عفى عن ما قتله فيحصل ويكون، ولكن ثبوته وحصول أثره إنما يكون بعد الموت، والعفو بعد الموت إنما يكون من الولي، حصول العفو وثبوت العفو بعد الموت إنما يكون من الولي الذي له حق أن يعفو وحق أن يقتص كما تقدم، وبحر النظرين إما أن يقاد ويقتص من القاتل أو يقبل الدين، هذا هو مقصود من الترجمة. الأمر أرض البخاري رحمه الله حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها في ما حصل يوم أحد، وأن المشركين هزموا في أول الأمر، وأن الروس صاحب الناس المسلمين أفراقهم، فانصرف أولهم متجهين إلى أواخرهم يعني على أن العدو في الآخر، فأصاب بعض المسلمين بعضا لما انصرفوا، فأصيب بعض المسلمين من هذا الانصراف الذي قد حصل، وكان من جملة هؤلاء اليمان وحديثة اليمان، فلما انصرفوا وقال إليه أبي يبين أن هذا أبوه، أن هذا أبوه، فأصيب وقتل، فقال غفر الله لكم، غفر الله لكم، وهذا هو محل الشاهد، لأنه قال غفر الله لكم لأنه عفى، يعني عفى عما حصل منه من الخطأ، عفى عن القتل الذي حصل منه خطأ، وذلك الذي قاله بعد أن مات أبوه، بعد أن مات أبوه اليمان رضي الله عنه، يعني بفعل المسلمين الذين انصرفوا وضرب بعضهم بعضا وقتل حصل قتل بعضهم بعضا على سبيل الخطأ، حصل العفو، وهذا هو محل الشاهد، لأن حذيفة إنما عفى بعد أن مات أبوه بسبب هذا الخطأ الذي حصل للمسلمين بقتل أبيه بعد أن فرق الحزام على أخراهم، حصل ما حصل، رضي الله تعالى عن الجميع. قال في آخر الحديث فقد قال أن هذا الانفجار الذي حصل أنه لحق بعض الطائف كفار ولا للمسلمين؟ كفار للمسلمين، الجمهور يعود إلى مكة. نعم. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال يهاجرون إلى المدينة ويسلمون على كيف يهاجرون إلى الطائف. طيب إذا كان الكفار لأنهم من هذا أصلا يرجعون إلى بلادهم، لماذا يقول يعني؟ لا بس المقصود من الهزيمة نعم، يعني أنهم لحقوا الطائف، يعني وصلوا إلى المدينة، المسلمون ما يذهبوا إلى الطائف، الطائف هو معنى الطائف دار العدو. نعم. والقائل هذا البخاري ولا قال وقد كان انحزم؟ هذا قول البخاري ولا قول قال باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ثم أرد ذكر رحمه الله يخلينا سباب قول العز وجل وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ. لما ذكر في الأبواب السابقة أصول القتل والقصاص ذكر هذه الآية بعدها أو هذه الفرجة بعدها ببيان أن المؤمن لا يصدر منه ولا يليق أن يحصل منه القتل ليأكيه المؤمن، ولا يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ، لا يكون ذلك، لا ينبغي أن يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ. أما أن يكون عمدا فهذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن أن يقدم على قتل أخيه المؤمن، كأنه لا يعني ينبغي أو أن هذا يرشد، بل أن هذا كأنه لا يتصور ولا يفكر ولا يتوقع أن يكون إلا على سبيل الخطأ، لأن المؤمن يمنعه إيمانه عن يقتل النفس المؤمنة التي جاء الوعيد الشديد في قتلها في الآية بعد هذه الآية، ويقول الله عز وجل أن يقوم أن قد عمد أن جزاه جهنم قال لنا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما، يعني خطأ عظيم وصف بهذه الأوصاف، يعني صاحبه وعد بهذا الوعيد. إذن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية بعد الترجمة السابقة ببيان أن القتل لا يكون إلا على سبيل الخطأ، هذا هو الذي ينبغي، ليس على حسب الواقع، بل الواقع يكون بالعمد، لكن ليس هذا شأن المؤمن، ليس هذا شأن المؤمن الناس على نفسه، لأن المؤمن الذي يقدم على القتل يعني معناه أقدم على أمر فيه ذلك الوعيد الشديد، وكأنه يقول يعني لا يحصل ولا ينبغي أن يحصل إلا على سبيل الخطأ. أما أن يحصل إقداما لقتل أن يقتل المسلم المسلم فهذا بعيد غاية البعد، لأن إيمانه يمنع من أن يقتل أخاه المؤمن، وقد ورد من الوعيد الشديد ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يعني وعيد من سفك دم امرئ مسلم بغير حق، يعني شأنه ليس بالهين وشأنه ليس بالسهل. ثم بعد ذلك بين في الآيات الكريمات الآية الكريمة حكم القتل خطأ، وأنه ليس فيه إلا الدية وكفارة، هناك جمع بين الدية وكفارة، وهناك كفارة بدون الدية، هناك دية كفارة فيما إذا كان مؤمنا كان يعني معاهدا كان فيه بين المسلمين وبين أولياء المقتول ميثاق يكون فيه دية وكفارة، وكذلك إذا كان من قوم عدو فليس فيه إلا الكفارة، إذا قتل ليس فيه إلا كفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لم يجد فصوم شهرين متتابعين، هذه الكفارة في القتل، إما رقبة إما عتق رقبة، وهذا هو الشيء الأول الذي لا يصار عنه إلى غيره أي الذي يليه وهو الصيام إلا إذا عجز ولم يتمكن، فعند ذلك ينتقل إلى الصيام، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أن يجد النفس التي يعتقها إما لعدمها أو لعدم القدرة على تحصيلها بالمال الذي يتمكن من تحصيلها به حيث يشتريها ويعتقها، من لم يجد يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. قوله إلا أن يصدقوا، يعني لا يصدقوا يعني يعفو يتنازلوا عن الدية، يصدقوا بها وتنازلوا، فعند ذلك تسقط. في الأحاديث هذه ما ذكرت يعني مقدار الدية، مقدار الدية ما فصلت كيف؟ لا قلت الأحاديث هذه كلها في الأبواب ما جاءت يعني مقدار الدية كم من الإبل أو من البقر أو لا، هو ما جاء الأبواب القادمة إن كتاب الديات كان قوي بس ما جاء أيوه أقول إذا لم يرد ذكرها ممكن تبينه يعني ولو باختصار. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به يعني معناه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار وتكرار الاعتراف. إذا حصل الاعتراف مرة واحدة يكفي، ليس بلازم أن يكرر عليه كما جاء في نسبة الزنا، لأنه بعض العلماء قال أنه يكرر أربع مرات لأن الشهود أربعة، فيكون الإقرار يعني يعادل الشهود. جاء فيه أنه اعترف أربع مرات والشهود أربعة الذين لهم إصابة الشهادة بالنسبة لثبوت جريمة الزنا. هنا قال إذا أقر بالقتل مرة قتل به، يعني اعترف يعني مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يكرر، لأنه قال أن شهود القتل اثنين وأنه يحتاج إلى أن يقر مرتين حتى يحصل إقرار يعادل الشهود. لا، وإنما يكفي إذا أقر ومرة واحدة تكفي. أورد في حديث أنس رضي الله عنه في قصة اليهودي الذي قتل الجارية على الراحل لها ورب رأسها بين حجرين، وأنها عرض عليها أسماء، وأنه لما ذكر اليهودي الذي قتلها أشارت برأسها أي نعم فاعترف وأخذ به فاعترف، ولم يأتي أنه كرر اعترافه وإنما ذكر أنه اعترف ولم يأتي التكرار. وهذا هو محل الشاهد، أنه ما جاء ما يدل على أنه كرر عليه الاعتراف وإنما جاء أنه اعترف. إذن إذا أقر مرة واحدة قتل أي القاتل، ولا يحتاج إلى أن يكرر الاعتراف بأن يكرر مرتين أو ثلاثة أو أربعة، بل مرة واحدة كافية. حبان أو حبان، حبان بالفتح أو بالكسر؟ حبان بن هلال، حبان بن هلال هذا بفتح الحاء، وحبان حبان بن موسى شيخ البخاري على الكسر الحاء، يعني يأتي حبان ويأتي حبان. هذا حبان بن هلال، هذا ليس شيخ البخاري، هو البخاري شيخ طبقة شيوخ شيوخة، حبان بن هلال بفتح الحاء، حبان بن موسى شيخ البخاري وشيخ مسلم وهو بكسر الحاء. بالحجارة هذا سبق المرة بنا في الأبواب الماضية أنه اقتص منه بالشيء الذي فعله، رض رأسه بالحجارة كما رض رأسه بالحجارة. قال باب قتل الرجل بالمرأة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها. ثم أورد البخاري رحمه الله باب قتل الرجل بالمرأة، أورد في حديث أنس، وأورد في حديث أنس الذي تقدم مرارا وقد تقدم قبل هذه، وهو حديث اليهودي الذي قتل الجارية وأنه قتل بها، قوله باب قتل الرجل بالطوعين أو الثلثين أو ما إلى ذلك، فإن القصاص يكون بين الرجل والمرأة في النفس وما دونها. قال وبه قال عمر بن عبد العزيز فلان وفلان وفلان. نعم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين أو بعدهم. قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قد جاء في بعض الأحاديث أن ربيع نفسها كسرت يعني سن إنسان سن جارية، فقال رسول كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، فقال أو أقسم عمها قال والله لا تكسر سن ربيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. فجاء أولياء الجارية المقصود سنها وتنازلوا وعفوا عن القصاص، فقال عليه الصلاة والسلام إن عباد الله من لا أقسم على الله لا أبرر، فإن هذا أقسم بأنه لا تبصر سنها، وهذا ليس هذا إليه، بل هذا إلى أولياء الدم أولياء المجدي عليه. فالله سبحانه وتعالى سخر أولياء المجدي عليها وأن جاءوا وتنازلوا وحصل الإضرار بهذا القسم الذي حصل من هذا الرجل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من مناسبته عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من أقسم على الله لأبرة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. أرادوا أن يلدوه، واللدود هو دواء يوضع في الفم، أو فلما أرادوا أن يلدوه أشار إليه أن لا يفعلوا، قال لا تفعلوا، وهم لما ما امتثلوا لهذا الأمر لهذا النهي وامتنعوا وعللوا أن هذا كراهة المريض للدواء، يعني رسول ما قال هذا إلا لأن المريض يكره الدواء، فهم رأوا المصلحة أنهم يعطون هذا الدواء وأن أرسلت أنها من يلدوه، ومن أجل أنهم فهموا أنه كما يكره المريض الدواء الرسول كره هذا، لكن رأوا المصلحة أن يلدوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاق وأمر أن يلدوا كل واحد كان موجود الذي باشر والذي ما باشر أن يلدوا وأن وعاملوا كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن العباس فإنه لم يشهدهم لأنه كان يعني جاء بعد ما حصل اللد، وإنما عوقبوا جميعا وأوخذوا جميعا لأن المباشر الذي باشر من أجل مباشرته وغير المباشر من أجل أنه لم يمنع مع حضوره والرسول نهى أن يلد، فهذا لكونه لم يفعل وهذا لكونه لم يكف ويمتنع وهذا لكونه لم يمنع ويعمل على منع هؤلاء الذين يباشرون لده، وإنما كلهم يعني سكتوا إما كأنهم موافقون على هذا جميعا وفهموا أن قوله لا تفعلوا من أجل أن المريض يكره الدواء، أجل أن المريض يكره الدواء فرسول كره الدواء، وهم رأوا أن مصلح له في هذا الدواء، والرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بعد ذلك بأن أمر أن يلدوا. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في الجراحات من قصاص الرجال والنساء لأن من الذين لدوا نساء، لأن من الذين لدوا نساء، كل اللي كانوا موجودين رجال والنساء كلهم لدوا لأنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محل شاهد من إراده في هذا الباب أن في الذين لدوا من أجل أنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نساء، هذا هو وجه إراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. بقي 8 دقائق أيضا، بقي 8 دقائق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.